والحمد لله رب العالمين. الآن نجي إلى بعض المسائل الفقهية. ذكرنا فيما سبق الإشارة إلى مسألة الجيلاتين، مسألة الإنفحة، مسألة المواد المتخذة من الحشرات. مسألة الجيلاتين أحيانا يكون الجيلاتين مأخوذا من حيوان نجس العين، يعني مأخوذ من عظم الخنزير مثلا، خنزير والكلب حيوان نجس العين بتمام أجزائه، فإذا أخذ الجيلاتين من عظم الخنزير ووضع في أي طعام لا يحل أكل ذلك الطعام إلا إذا استحال هذا الجيلاتين، يعني المواد الكيماوية لهذا الجيلاتين استحالت وتغيرت، وهذا يعرفه أهل الخبرة، احنا ما نعرفه، يرجع لأهل الخبرة، هم يقولون أن المقومات الأساسية للجيلاتين الخنزيري قد اضمحلت واستحالت، وإن استخدم الآن في بعض الأغذية. أما إذا افترضنا أن الجيلاتين ما مأخوذ من حيوان نجس العين، مأخوذ من حيوان قابل للتذكية والأكل، ترى مأخوذ من البقر، مأخوذ من عظم البقر، من عظم الإبل، إذا كان الجيلاتين مأخوذ من هذا الحيوان فإذا كان بمقدار مستهلك، مو لازم يستحيل، يكفي شنو؟ يكفي الاستهلاك، هنا ترى الاستهلاك أقل من الاستحالة، الاستحالة يعني أن تتغير المواد العضوية الأساسية لهذا الجيلاتين تتغير، الاستهلاك لا، وإن بقيت مواده الطبيعية لكنه مقدار ضئيل جدا مستهلك مثلا في هذا الغذاء الكبير، شنو يخلوا الجيلاتين في شنو؟ نعم؟ الجلو مثلا، نفترض أنهم مثلا الجلو أو الجلي، هذا الجلو يصنعوا منه أطنان وأكرار، خلوا فيه مقدار من الجيلاتين لكنه مقدار بالنسبة لهذه الأكرار مقدار شنو؟ مستهلك، هذا لا يضر، يجوز أكله. أما إذا أحيانا إحنا ما ندري، إحنا مش مدرين وهذا جيلاتين مأخوذ من حيوان نجس العين لو لا، مأخوذ من حيوان قابل للتذكية أم لا، مأخوذ من حيوان مذكى أو ميت أم لا، احنا ما ندري، لا ما ندري، ما يخالف، ما دمنا نحتمل أنه مأخوذ من حيوان مذكى ما يخالف. إذا كان كما ذكرنا بمقدار مستهلك زين، أما إذا شككنا من الأساس أنه جيلاتين حيواني أو جيلاتين نباتي، لعله أصلا جيلاتين نباتي، إذا شككنا واحتملنا أنه جيلاتين نباتي أصلا يجوز الأكل حتى لو بمقدار غير مستهلك يجوز أكله، هذا من ناحية الجيلاتين. نجي إلى الحشرات، الآن احنا صرنا ناكل حشرات، بعد ما نعيب على ذولين اللي بعض الشعوب التي تأكل الحشرات، صرنا ناكل حشرات، كثير من العصائر، كثير من البسكويتات، كثير من الأغذية تصبغ لونها من وين تأخذها؟ لونها تأخذها من هذه الحشرات القرمزية، هذه الحشرات الملونة تأخذها، تأخذ الصبغ منها، اللون منها، وإحنا ناكل حشرات الحين. إذا كانت هذه المادة المأخوذة من الحشرات مستحيلة، يعني المادة تغيرت عناصرها واستحالت، وهذا يرجع فيه لأهل الخبرة كما ذكرنا، لا بأس ما يخالف. أو شككنا ما ندري هذا مأخوذ من الحشرات أو أنه مواد كيماوية يجوز أكله. أما إذا أحرزنا أنه مأخوذ من الحشرات لابد أن نحرز شنو؟ أنه استحال. نجي إلى الإنفحة. الإنفحة هي مادة يستحيل إليها اللبن، اللبن هذا اللي يرتضعه السخل، يرتضعه التيس، هذا اللبن يتحول إلى مادة، هذه المادة يستفاد منها في تجبين الحليب تسمى الإنفحة. المعروف طبعا أن الإنفحة طاهرة ويجوز أكلها وإن أخذت من حيوان ميتة، حتى لو الحيوان ميتة مات حتف أنفه أو لم يذبح على الطريقة الشرعية طلعوا منه هذه الإنفحة طاهرة يجوز أكلها. لكن المشكلة هي أن هذه الإنفحة في جدار الكرش لهذا السخل أو لهذا الجدي، فإذا مات تارة يذكى، هذا واضح أخذت من مذكى، تارة لا أخذت من ميتة. هذا إذا أخذت من ميتة طبعا بلا إشكال هذا الحيوان إذا مات يعرق، عرق الموت، عرق خروج النفس، يعرق. فهذا الغشاء، غشاء جدار الكرش، يتنجس بشنو؟ بملاقاته لجلد الميتة باعتبار وجود رطوبة مسرية وهي رطوبة عرق الميتة. فإذا هذه الإنفحة قد تنجست، هي في حد ذاتها طاهرة يجوز أكلها، لكن تنجست بملاقات جدار بطن الميتة. زين، إذا طهرت مثل البلدان الإسلامية، إيران، العراق، يأخذوها غسلوها طهروها حطوها في الحليب الجبنة، طهرت هذا واضح. إذا أنا ما أدري طهرت أم لا، إذن لا يجوز أكلها. من هنا السيد السيستاني يقول لا بد من إحراز الطهارة، يعني إذا أنا أدري أن هذه الإنفحة حيوانية وأحتمل أنها مأخوذة من حيوان ميتة وأنها لم تطهر بعد تنجسها، شلون أنا أكلها؟ نعم الآن يقولوا أكو طريقة حديثة، أنا ما أدري، ولكن بعض المتخصصين في هذا الجانب هم الذين يقولون، ما أدري، يقولون لا هذه طريقة قديمة يأخذوها وحطوها في الحليب، لا هذه يسووها في البيوت ما يسووها في المصانع هذه الطريقة. هذه إنزيمات، هناك إنزيمات مجتمعة داخل هذا الغشاء، هذه الإنزيمات تسحب بواسطة تأثير حراري معين، بواسطة إبر معينة تسحب تلك الإنزيمات من داخل الغشاء وتوضع شنو؟ في الحليب، فيتروب ويتجبن، مو أنهم يأخذوا الغشاء بنفسه وخلوه. هذه طريقة ما الأول، ما زمن الأول، أنا ما أكون شيء أجي. فإذا الإنسان لا أحرز أن الطريقة المتبعة في المصانع هي هذه الطريقة الحديثة، أن هذه الإنزيمات تؤخذ عبر تأثير حراري معين، عبر إبر معينة، عبر وسائل معينة، من دون أن يوضع الغشاء المتنجس في الحليب، لا بأس حينئذ